بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثه مما يتعلق ببيان الأصول الثلاثة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها مفصلة أصلا، هذا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ كما مر بيانه. فبين الأصل الأول معرفة العبد ربه أي معبوده كما مر، ثم قال رحمه الله تعالى: ونحل ما وقفنا عليه. والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، الأصل الثاني يعني الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعرفنا أن قوله بالأدلة أن الباء سببية هنا أو للمصاحبة، وعرفنا فيما سبق أن ظاهر قوله فيما سبق أن بالأدلة متعلق بقوله معرفة دين الإسلام، ليس بمعرفة الله ولا معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك في هذا الموضع. معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام، دين في اللغة يطلق على الملك والعمل والجزاء والحساب والطاعة والانقياد. والدين ما يتدين به الإنسان يقال دان بكذا، أي اتخذه دينا وتعبد به، وهو ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا الدين بالمعنى الشرعي، ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يكون متضمنا لمعنى الخضوع والذل، وإلا لا يكون دينا. لابد أنه يتبع ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع الذل والخضوع. ولذلك يقال يدين الله ويدين لله، أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. ولابد أن يجمع بين الأمرين، الذل والخضوع مع الانقياد التام لشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام أي الدين الذي هو الإسلام. دين الإسلام هذا مضاف إليه، والإضافة هنا بيانية بمعنى أنه يصح أن يخبر عن المضاف بالمضاف إليه. دين هو الإسلام، دين هو الإسلام، فالإسلام هو الدين والدين هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، حينئذ جاء بمعناه كل منهما بمعنى واحد. وقوله الإسلام المراد به الإسلام الخاص. عرفنا الإسلام فيما مر قد يراد به الإسلام القهري، وهذا يستوي فيه المؤمن والكافر. وقد يراد به الإسلام الشرعي، وهذا خاص بالمؤمنين من استسلم لله تعالى وأطاع رسله، وهذا على نوعين: إسلام عام وإسلام خاص. إسلام عام هذا مشترك بين سائر الأنبياء والمرسلين، وهو عبادة الله تعالى بالإخلاص، وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يدل على أن كل رسول إنما بعث بهذه الكلمة لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام العام. وأما الإسلام بالمعنى الأخص أو الإسلام الخاص فهذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما المراد هنا؟ مراد به الإسلام الخاص. حينئذ الإسلام نوعان: كوني قدري وشرعي. والشرعي نوعان: عام وخاص، والمراد به هنا الخاص. إذن باعتبار مقابلته للعام هو خاص، وهو في نفسه عام. الخاص في نفسه عام، لأنه يشمل الإيمان والإحسان والإسلام بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص. ولذلك قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا يدل على أن الإسلام الخاص خصوصيته باعتبار مقابلته بالإسلام العام الذي بعث به جميع الرسل، ثم هو في نفسه عام باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، والإسلام هنا بالمعنى الأخص. معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بسبب الأدلة. قلنا الصواب أنه لا يشترط معرفة دين الإسلام لا الأصول ولا الفروع، إن كان الفروع محل وفاق يعني بين الموافق وبين المخالف، بين السني والخلفي، لا يشترط في معرفة الفروع الأدلة، إنما الخلاف في ماذا؟ خلاف عند المتأخرين في ماذا؟ في الأصول، يعني بعض أصول الدين ما يدخل به المرء في الإسلام، هل يشترط أن يكون بدليل سواء كان دليلا عقليا أو نقليا؟ الجواب لا، ومحل إجماع بين السلف في ذلك ما مر بيانه. إذن قوله بالأدلة هذا فيه نظر، بل هو غلط من أصله. ثم عرف دين الإسلام بقوله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يعني الإسلام لا يصح أن يقع ولا يصدق على صاحبه إلا إذا تضمن هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة: الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والثانية أو الثاني الانقياد له بالطاعة، والثالث البراءة من الشرك وأهله. وبعض النسخ الخلوص من الشرك وأهله، والبراءة أحسن من حيث الشرع ومن حيث المعنى. وهذه كما ترى الأول الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، مر معنى أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإن كان المصنف في غالب استعماله يريد توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ثم توحيد العبادة لا يصح ولا يتم إلا بالانقياد، فهو ركن فيه، فهو ركن فيه. وهذه المسألة ختم بها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات، بين أنه لا توحيد إلا مع عمل، لأن التوحيد إذا أطلق صار مرادفا للإيمان، مرادفا للإسلام، مرادفا للبر، مرادفا للتقوى. وهذه الألفاظ في الشريعة إذا أطلقت شملت الدين كله، فإذا قيل الإيمان شمل الدين كله، أعمال الظاهرة والباطنة ودخل فيه الإحسان، وإذا قيل التقوى أو قيل البر أو قيل الإحسان أو قيل ماذا؟ الإسلام، حينئذ يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. فكل هذه الألفاظ إذا أطلقت شملت الدين كله. فقوله الانقياد له بالطاعة في الحقيقة هو داخل في قوله الاستسلام لله بالتوحيد، ولكن نص عليه لأهميته، وإلا هو من عطف الخاص على العام. ثم البراءة من الشرك وأهله، هذا هو ما يفيده الإثبات والنفي، لأن التوحيد قائم على ركنين: إثبات ونفي. ومن النفي نفي الطاغوت والكفر بالطاغوت وهو الشرك وأهل الشرك، حينئذ يكون داخلا في مسمى التوحيد، يكون كذلك من عطف الخاص على العام. قوله وهو الاستسلام، مراد بالاستسلام هنا الانقياد والخضوع والإذعان، والمراد به الاستسلام الشرعي الذي يثمر القيادة والطاعة. وأما الاستسلام الفطري هذا لا فائدة فيه، وجوده وعدمه سواء، كمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فهذه إن وجدت في القلب ولم تثمر طاعة في الظاهر القول والجوارح، هذه وجودها وعدمها سواء. إنما المراد المعرفة المستلزمة للعمل، معرفة سواء كان معرفة الله أو معرفة نبيه أو معرفة دينه، إن استلزمت العمل والانقياد والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فهي معرفة شرعية، وإلا فهي معرفة فطرية لا عبرة بها، لأن إبليس يعرف ربه وكذلك فرعون يعرف ربه. إذن الاستسلام لله بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا بالذل والخضوع لله تعالى بإفراده بالربوبية وجميع أنواع العبادة. قيل مشتق من التسليم للمنية، يقال استسلم فلان للقتل أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع. وقيل مأخوذ من المسالمة أو ترك المنازعة. إذن الاستسلام له وجهان في الاشتقاق: إما أنه من المسالمة وهو ترك المنازعة، فلا ينازع ربه في حكم من الأحكام، أو أنه مشتق من التسليم للمنية، بمعنى أنه قاد وخضع وذل، وكلاهما صحيحان، كلاهما صحيحان. هو الاستسلام لله، قال بالتوحيد، هذا فيه إثبات ونفي، وشمل حينئذ البراءة، يكون عطف البراءة عليه من عطف الخاص على العام. وقوله بالتوحيد أراد به ماذا؟ أن يذل ويخضع لله تعالى بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولو جعل المعنى هنا في التوحيد بالمعنى الأعم لكان أشمل، لكان أشمل، بأن يراد الاستسلام هنا لله جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة، بإفراده بأفعاله جل وعلا، وإفراده بأفعال العباد، وكذلك بما يختص به جل وعلا من الأسماء الحسنى وصفات العلى. قال والانقياد له بالطاعة، قالوا قاد إذا لان، إذا لان، والانقياد تسليم النفس للغير، تسليم النفس للغير. وقوله بالطاعة، طاعة المراد بها هنا امتثال أمر الشارع بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والطاعة هنا مرادفة للعبادة، ومر معنا معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فينقاد له لله عز وجل بالطاعة كما قاد بالتوحيد، ومعلوم أن التوحيد يشمل الطاعة أنواع العبادات كلها، أو إن شئت قل الطاعة أعم من التوحيد، أعم من التوحيد، وكلاهما صحيح. والانقياد له بالطاعة، مفسر الطاعة بمعنى العبادة هنا بفعل المأمور واجتناب المحظور. ثالثا قال والبراءة من الشرك وأهله، براءة أصل البراءة البغض في القلب، هذا هو الأصل فيه، أن يتبرع لكونه قد أبغض الشرك وأهله، ثم إذا كان كذلك فلابد أن يكون هذا المعنى القلبي، عمل القلبي لابد أن يكون له أثر فيه في الظاهر، فإن انتفى الأثر الظاهر دل على انتفائه من القلب، بناء على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. إذن البراءة أصل البراءة البغض في القلب، ويتبع ذلك معاداة أهل الشرك وتكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك. هذا هو معنى الكفر به بالطاغوت، أو من معاني الكفر به بالطاغوت، بمعنى الكفر بالشرك والكفر به بأهل الشرك، ثم لا بد من التصريح بذلك لفظا، فلا يتم له ما في قلبه من بغض الشرك وأهله إلا إذا صرح بتكفيرهم ونحو ذلك، ثم لا بد من العمل وهو المقاتلة، مقاتلة المشركين عند مشروعية ذلك، ليس مطلقا، عند مشروعية ذلك. لماذا؟ لأن البغض في القلب لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من أثر يظهر على اللسان، وذلك بالبغض، وأعظم ما يدل على البغض تكفير الكفار، وكذلك يكون بمقاتلتهم وجهادهم كما هو معلوم من محله. والبراءة من الشرك وأهله، قال هنا البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه، من الشرك نفسه، لأنه مبغوض عند الله تعالى وإن وجد في الكون كما مر، ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله، أهله يعني المشركين كفار، فالذي لا يتبرأ من المشركين لم يتبرأ من الشرك، والذي لم يتبرأ من الشرك ليس بمسلم. فالبراءة من المشركين يدل على البراءة من الشرك، والبراءة من الشرك يدل على البغض في القلب، وإذا لم يتبرأ من المشركين والشرك دل على عدم البغض في القلب، يدل على ماذا؟ على المحبة، لأن البغض والمحبة متقابلان ضدان، إذا وجد أو نقيضان الأصح، نقيضان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، إن وجدت المحبة انتفى البغض، إن وجد البغض انتفت المحبة، إن كان قد يتبعض في بعض المواضع. والبراءة من الشرك وأهله، وهذا يستلزم البراءة من أهله، قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، قالوا، قول يكون باللسان لابد فيه من اللفظ، كل حكم شرعي سواء كان في مقام توحيد أو في مقام الفروع علق بالقول، فلابد فيه من اللفظ، لابد فيه من اللفظ. وقوله في النفس لا يكفي، لأنه لا يسمى قولا، لا يسمى قولا، المعنى النفسي لا يسمى قولا، لو حدث نفسه بذلك لا يقال بأنه قد قال ولا يقال بأنه قد تكلم، كلام النفس هذا لا وجود له، إنما هو حديث النفس أو خواطر النفس. إذ قالوا لقومهم، إذا واجهوا قومهم فقالوا لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الإسلام قائم على هذه الأركان الثلاثة، انتفاؤها أو انتفاء بعضها انتفاء لوصف الإسلام. ولذلك مر معنا معنى المسلم، من هو المسلم؟ الفرق بين الإسلام أنه وصف، والمسلم ذات اتصفت بوصف الإسلام. عرفنا أن الإسلام هو أن المسلم هو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأتي بناقض، وهذا قريب من هذا المعنى الذي ذكره المصنف. أتى بالشهادتين يعني استسلم لله بالتوحيد، والتوحيد ليس قولا واعتقادا فحسب، التوحيد اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا محل وفاق بين السلف، أن التوحيد ليس هو اعتقاد في القلب فحسب وليس هو قول باللسان، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله إلا إذا عرف معناها واعتقد معناها ثم عمل وانقاد من حيث الجوارح والأركان. وبينا أن هذه شبهة أو هذه نعم هذه الشبهة أوردها شيخ الإسلام في آخر كشف الشبهات، وبين أنها مسألة عظيمة قد غلط فيها من غلط، ظن أن التوحيد إنما هو عقيدة في القلب فحسب ويقال باللسان، فيكفي حينئذ إذا قال لا إله إلا الله، قل لا لا إله إلا الله وحده لا تكفي، لابد فيها من ماذا؟ لابد فيها من الانقياد. ولذلك نص هنا والانقياد له بالطاعة، الانقاد بالطاعة يعني يطيع ربه جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فمن لم يفعل الأوامر كلها ولم يجتنب النواهي كلها فليس بمسلم بل هو كافر كما سيأتي في باب الإيمان. والبراءة من الشرك وأهله، هذا داخل في الانقياد له بالطاعة، إذ الأمر ببغض الشرك وارد في الكتاب والسنة، وكذلك البراءة من أهله. بعدما عرف لك الإسلام بالمعنى الأخص بين لك أن فيه عموم، بين لك أن فيه عموما من وجه آخر، وهو كونه مشتمل على ثلاث مراتب. قال وهو أي الدين أو الإسلام ثلاث مراتب، المرتبة والرتبة المنزل العالية، ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقرن بعضه ببعض وجعله في مرتبته. قال الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وبين أن الدين الإسلامي مبني على هذه المراتب الثلاث، بعضها فوق بعض، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، يعني بعضها أوسع دائرة من بعض، فأوسع الدوائر الإسلام وأهله أكثر، ثم يضيق وتأتي دائرة الإيمان وأهله أقل، ولذلك هم خواص أهل الإسلام، ثم تأتي الدائرة أضيق وهي دائرة الإحسان وأهله أخص أهل الإيمان، أهلي الإيمان، فالدوائر ثلاث والمنازل المراتب ثلاث، دائرة الإسلام أوسع، إذ ليس كل مسلم يكون مؤمنا، ثم بعد ذلك تأتي دائرة الإيمان وهي أضيق، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، ثم تأتي دائرة الإحسان وهي أضيق، ليس كل مسلم مؤمن يكون محسنا، لكن كل محسن يكون مؤمنا فضلا عن كونه مسلما. إذن هذه الدوائر الثلاثة وهذه المراتب الثلاث ليست على مرتبة واحدة، بل بعضها فوق بعض وبعضها أفضل وأشرف من بعض، ولا شك أن أهل الإيمان أشرف وأكرم عند الله تعالى من أهل الإسلام، وأهل الإحسان كذلك أكرم وأشرف من أهل الإيمان وأهل الإسلام. إذن ديننا مبني على هذه المراتب الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، إنما المراد بالإسلام هنا بالمعنى الأخص، أخص من الإسلام الخاص الذي هو مقابل للعام الذي هو دين جميع المرسلين، وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. ودليل هذه المراتب الثلاث كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى وحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب، ثم عن الإيمان فأجاب، ثم عن الإحسان فأجاب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو قال أمر دينكم، فسمى هذه الأنواع الثلاثة ماذا؟ سماها دينا. ثم هي متباينة، يعني بعضها مفارق لبعض مغاير لبعض، فدل على أن الدين قائم على هذه الأركان والمراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وكل مرتبة لها أركان، يعني بين أن هذه المراتب الثلاث الإسلام له أركان يقوم عليها ولا يتحقق إلا بها، فليست مجرد دعوة، وكذلك الإيمان له أركان، فإذا ليس مجرد دعوة لابد من تحققه بهذه الأركان، والإحسان كذلك ليس مجرد دعوة بل لابد له من ركن يتحقق به، إذ الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح ما كان داخلا في حقيقة الماهية. إذا قيل الإسلام مبني على أركان معناه أنه إذا فاتت هذه الأركان، بل إذا فات ركن واحد من هذه الأركان الأصل فيه انتفاء الإسلام، هذا الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على عدم الانتفاء. إذن الركن هو جزء الذات داخل في حقيقة الشيء، ثم تتوقف عليه الحقيقة من حيث الصحة والفساد، إن وجد فالحقيقة ثابتة صحيحة، وإن فقد عدم، حينئذ الحقيقة تكون فائتة. هذا شأن ماذا؟ شأن الركن، لأنه جزء الماهية كالركوع بالنسبة لي للصلاة، والركن جزء الذات أو داخل في الذات. إذن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان لها أركان لا تقوم إلا عليها. ثم أراد أن يبين الإسلام وأركان الإسلام، فقال: فأركان الإسلام، الفاء هذه فاء الفصيحة، أركان الإسلام خمسة، خمسة، والعدد هنا له مفهوم، له مفهوم، يعني لا تزيد عن الخمس ولا تنقص، فما سماه الشارع ركنا في الإسلام وجب أن يسمى ركنا كما سماه الشارع. وهذا يدل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم وأصول يقوم عليها، فإن انتفى حينئذ انتفت هذه الأصول، حينئذ انتفى الإسلام. إذا قال بني الإسلام على خمس، وليس المبني غير المبني عليه، كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، بل هو عينه، فالمبني هنا الإسلام هو نفس هذه الأصول الخمسة، الأركان الخمسة. إذ قيل بني الإسلام على خمس، لا يفهم أن الخمس خارجة عن مفهوم الإسلام، لا، بل الإسلام هو ماذا؟ هو الخمس، فسروا به بالخمس. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسروا بماذا؟ فسروا بالخمس. ولذلك ذكر الإسلام مع هذه الخمس كالمحدود مع الحد، هكذا قال شيخ الإسلام، كالمحدود مع الحد، كما يقال عرف الكلمة، عرف الكلام، عرف العام المطلق إلى آخره. قال: عرف الإسلام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، فدل ماذا؟ على أنه أراد أن يعرف الإسلام كتعريف المحدود للحد، وهكذا، أو تعريف الحد للمحدود. فأركان الإسلام خمسة، الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني دعائم وأصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس، فمن زاد سادسا ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص، لأنه ذكر العدد، والعدد الأصل فيه عند الأصوليين وهو الصواب أنه له مفهوم بمعنى لا أقل ولا أكثر، وهنا البيان بيان توقيفي بمعنى أن هذه الخمس توقيفية من جهة الشارع، فزيادة ركن سادس حينئذ نقول هذا يحتاج إلى نص، ولا نص يدل على أنه يسمى ركنا، وإن كان من حيث المعنى أو من حيث أدلة أخرى يدل على أن بعضها مترتب على بعض، بعضها مترتب على بعض. حينئذ لو قدم في بعض الآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان لا يستلزم أن يعد الأمر بالمعروف ركنا سادسا في الإسلام، إذ لو كان ركنا سادسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مع وجود السبب والمقتضي والداعي، بل مع وجود النص القرآني ولم يعده سادسا دل على أنه ليس بسادسا، فنبقى على ظاهر النص، وهنا الذي ينبغي اعتماده. فأركان الإسلام خمسة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه لو نظرت إليها صارت ستة وليست بخمسة، لكن الشهادة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه ركن واحد، لأنها متلازمة لا توجد إحداهما إلا مع الأخرى، فانتفاء إحدى الشهادتين يستلزم انتفاء الأخرى، ولذلك الأولى ينبني عليها أحد شرطين صحة العبادة، والثانية الشهادة الثانية ينبني عليها ماذا؟ الشرط الثاني من شرطي صحة العبادة. إذ العبادة بالإجماع لا تصح إلا إذا تحقق فيها شرطان: الإخلاص، وهذا هو مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة، وهذا هو مفهوم شهادة أن محمدا رسول الله. فدل ذلك على أنه متلازمان، لأنه لا يتصور في عبادة شرعية أن يوجد فيها الإخلاص وتنتفي المتابعة، أو توجد فيها المتابعة وينتفي فيها الإخلاص، لأنهما متداخلان كل منهما يلزم منه الآخر. ولذلك بعضهم قال: العبادة قائمة على شرط واحد وهو المتابعة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولم يعبد ربه إلا مخلصا له الدين، إذن دخل الإخلاص في المتابعة، ولا إشكال في هذا التقسيم. إذن جعل الشهادة هنا أو الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعلهما ركنا واحدا، مع أنهما من شقين، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة، فإذا انتفيا حينئذ انتفى صحة العبادة، فلا تسمى عبادة، وإن جاء في الشرع تسميتها عبادة فهو باعتبار ظن الفاعل، أما الشرع فلم يقوم العبادة إلا بتحقيق الشرطين، قال: فدليل الشهادة أراد أن يبين ما يتعلق بدليل كل واحد من هذه الأدلة، لو جاء بحديث ابن عمر الجامع لهذه الخمس لكفى، لكن أراد أن يفصل ويأتي بدليل يختص بالشهادة ويفسر الشهادة، لأن مقصود المصنف هنا البحث في ماذا؟ في الشهادتين، ليس في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج، وإنما أراد ماذا؟ بيان الشهادتين، لأن المقام مقام توحيد، فأراد أن يبين ما يتعلق بالتوحيد. قال: فدليل الشهادة، الفاء هذه فاء الفصيحة، والشهادة المراد بها هنا الشهادة لله تعالى وحده بالألوهية، لأنه إذا أطلقت الشهادة انصرفت إلى لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة عند أهل العلم هي الاعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد، بمعنى أنه لا بد أن يعتقد، والاعتقاد افتعال من العقد، مأخوذ من عقد الحبل إذا ربط بعضه ببعض وشده، ولذلك لا تكون العقيدة عقيدة إلا مع الجزم، فإن انتفى الجزم انتفت العقيدة، إذا لابد من الاعتقاد الجازم، وهذا قد يوجد في المقلد إذا قلد وكان جازما صحت عقيدته كما مر معنا. اعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد، ثم يعبر عن هذا الاعتقاد اللسان، يعني نقول لابد من ماذا؟ لابد من لا إله إلا الله ومن معنى لا إله إلا الله. الاعتقاد محله القلب، هل يكفي؟ قلنا لا يكفي، لابد من اجتماع الأركان الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. لا يكون الموحد موحدا إلا إذا امتثل أوامر الله تعالى واجتنب نواهيه بالقلب واللسان والجوارح والأركان، على تفصيل في موضعه. إذن يعبر عن هذا الاعتقاد اللسان، فأطلق لفظ الشهادة على الاعتقاد لتأكيد الجزم بهذا المعتقد، لماذا؟ لأن الأصل في الشهادة أن تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه، هذا الأصل رأيت الشمس على مثلها فاشهد، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، بمعنى أنه لا يشهد على شيء إلا إذا أدركه برؤية أو سماع، ف فلما كان هذا الاعتقاد جازما في القلب قريبا أو مساويا كما لو رآه أو سمعه سمي شهادة. سمي شهادة يعني أطلق على ما في القلب بأنه شهادة بناء على أنه في قوة المرء والمسموع بحيث لا يشك فيه البتة. وهذا معنى يعبر عنه كذلك فيه في الشرع. ولذلك قال بعض أهل التفسير في مثل قوله تعالى أتى أمر الله ففزع من في السماوات إلى آخره مما عبر عن المستقبل بالماضي، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، يعني إيمانك بهذه المغيبات يستوي قوة وضعفا مع لو رأيت هذا المغيب قد وقع. كذلك إذا قيل أتى أمر الله، إذا أخبرت عن شيء لم يقع بأنه أتى، حينئذ استوى فيه ماذا؟ قوة الإيمان. قوة الإيمان بحيث هذا المغيب قد آمنت به كأنه قد وقع، ولا شك أنه يختلف الإيمان بالواقع دون شيء لم يقع. فدليل الشهادة قلنا لله وحده بالألوهية، والشهادة خبر قاطع، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. إذا قيل الشهادة انصرف إلى أشهد أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة يشهد به العبد بأنه لا خالق إلا الله ولا معبود مستحق للعبادة إلا الله. قال المصنف: فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية شهد الله تعالى بتوحيد فيها لنفسه، وشهد له بذلك الملائكة والملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أولو العلم من الثقلين، دل على أن أعظم مشهود هو ما شهد به الله تعالى ثم استشهد بأشرف خلقه السماوي وكذلك الأرض. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد في لسان العرب تتضمن معان لا تصح أو لا يصح أن تسمى الشهادة شهادة إلا إذا تحققت تلك المعاني. ليس كل قول يصح أن يطلق عليه أنه شهادة، بل لابد أن يتضمن معاني. ولذلك فسر السلفون في هذا الموضع شهد بمعنى أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، لابد من اجتماع هذه المعاني كلها: الإعلام والإخبار والحكم والقضاء. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم كثيرا من شروط لا إله إلا الله، إذ من شروطها العلم. لماذا؟ لأن قوله تعالى شهد لابد أن يشهد عن علم، وإلا لا يكون ماذا؟ شاهدا. فانتفاء العلم من القلب انتفاء للشهادة. كذلك النطق لابد أن يخبر، لابد أن يعلم، لأن شهد في لسان العرب، وبذلك فسر السلف شهد يأتي بمعنى أخبر وبين وأعلم، لابد فيه من الإعلام، ثم لابد فيه من الالتزام، أن يلتزم بمدلول هذه الكلمة، لأن شهد فيه معنى القضاء والحكم، فلابد من ماذا؟ فلابد من حكم وقضاء يلتزم به. فمن هنا أخذ أهل العلم كثيرا من الشروط التي يعنون لها بأنها شروط لا إله إلا الله، أخذوها من ماذا؟ من قوله شهد. وهذا استدلال صحيح لا غبار عليه البتة، إذ من شهد لابد أن يشهد عن شيء علمه، أليس كذلك؟ وإلا لما صح أن يكون الشهادة. كذلك لابد أن ينطق، هل يشهد بقلبه؟ نقول هذا لا يعتبر شرعا، لابد أن ينطق بذلك. ثم لابد أن يلتزم بما حكم به الباري جل وعلا وقضى، وإلا لا يكون شاهدا، لا يكون شاهدا. فكونه يشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ثم لا يمتثل أوامر من شهد له بالمعبودية، نقول هذه الشهادة باطلة لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يكون شاهدا إلا إذا التزم وحكم وقضى بما أمر الله تعالى به. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وسيأتي تفسير عند مصنف، أي أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديدة. ونقله عنه ابن بالعز في شرح الطحاوية اللي يرجع إليه، قضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه جل وعلا، كما لا تصلح الإلهية لغيره، كما أنه لا يكون إله إلا الله، كذلك لا يستحق العبادة إلا الله. فهنا جهتان، جهة من جهة المعبود وهو كونه يستحق الألوهية بأن يكون إلها، وهنا جهة أخرى وهي من جهة العبد بأن لا يصرف شيئا من عبادات لغير الله تعالى. إذن أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. يعني هذه الشهادة بلا إله إلا الله تقتضي وتستلزم ألا يصرف العبد شيئا من العبادات لغير الله تعالى، وتقتضي وتستلزم ألا يتخذ العبد إلها غير الله تعالى. كل ذلك مأخوذ من لفظ شهد، فهو فيه معان كثيرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة هذا معطوف على لفظ الجلالة الله، وأولو العلم يعني الشرعي قائما بالقسط أي بالعدل في القول والفعل والحكم بالقسط. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى من حيث المعنى، لأن لا إله إلا الله من حيث اللفظ يحتاجه المسلمون من حيث اللفظ من حيث المعنى، لأن المعاني قد التبست والألفاظ قد صار الناس فيها في عجمة، فلا بد من البيان، وإلا كتاب الله تعالى لمن كان عالما بلسان العرب يكفيه ولا يحتاج إلى تفسير أحد البتة، لأن لا إله إلا الله نطق بها الكتاب وفسرها الكتاب، لكن لما كان الناس إذا قرأوا القرآن قرأوه بلغة أعجمية لابد من البيان والتفسير. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ونقول هذا لأنه قد يظن الظان بأنه لن يفهم التوحيد من نصوص الوحيين إلا بشرح وتفسير، نقول هذا طارئ لطرو الغفلة على الناس. أما الكتاب فهو واضح كما بينا أنه من أحكم المحكم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، معناها الضمير يعود إلى هذه الكلمة أي كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله. انظر المصنف هنا أبدل وزاد، لكن من حيث الإيضاح الله عز وجل قال شهد الله أنه لا إله، فبين الإله بالمعبود وزاد كلمة بحق. إذن من أين هذه الزيادة ومن أين هذا البيان؟ لابد من شرح وتفصيل. فلا إله إله هذا على وزن فعال، فعال بمعنى مفعول، يعني يأتي في لسان العرب فعال مصدر، هذا أله يأله إلها فهو مصدر، حينئذ نقول هذا مصدر وفعال في لسان العرب، يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، وإن كان الأول أكثر من الثاني، لكنه هنا الأول الذي هو اسم الفاعل أكثر من اتيانه باسم المفعول، بل هو معدود في خمسة قد لا تزيد أو تزيد أو تنقص، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وإله بمعنى مفعول يعني مألوف. إذن بمعنى اسم المفعول هنا، إذن قال معبود جاء بمعنى اسم المفعول على الأصل في كون إله فعال بمعنى اسم المفعول، لكن كونه عدل عن مألوه إلى معبود لكونه لا فرق بين اللفظين من جهة لسان العربي وكذلك الحقيقة الشرعية، بمعنى أن أله يأله في لسان العرب يأتي بمعنى عبد يعبده، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبده، فأله يأله من باب فعل يفعل يأتي في لسان العرب بمعنى ماذا؟ التعبد، ولذلك قيل التأله هو التعبد والتأليه هو التعبيد. إذن المصنف جاء بهذا المعنى على وفق سنن العرب. ثم الشارع والشارع هنا من باب الخبر يجوز ذلك خبرا شرع الله، حينئذ نقول الشارع وهو الله تعالى. إذن نقول معبود جاء به الشرع، ومر معنى قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فدل على أن المراد من لا إله إلا الله هو اتخاذ الباري جل وعلا معبودا. ثم هذه الكلمة التي جاء الأمر بها هنا، وجاء أنه ما من رسول إلا قد نطق بها ودعا إليها قومه، جاءت مبينة في قوله تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. إذن الله معبود، لا إله لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فدل ذلك على أن تفسير الإله بمعنى المعبود قد جاء به الشرع، وبينا فيما سبق أن التوحيد من حيث اللفظ شرعي يعني جاء، وإن لم يرد في القرآن. قد يقول قائل ما جاء لفظ التوحيد في القرآن؟ وجاء معنى تفسيره، جاء معنى وجاء في السنة، وما ثبت في السنة حينئذ لا بأس أن يثبت فيه في القرآن من جهة القوة والاستدلال. ولذلك جاء في حجة الوداع في حديث جابر فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، قال جابر فأهل بالتوحيد، جاء بالمصدر. وفي حديث معاذ حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن جاء قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. إذن لا إله إلا الله هو توحيد الله، وفي رواية أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فدل ذلك على أن الشهادة هي التوحيد، والتوحيد هو عبادة الله وحده. إن قال قائل هذه قصة واحدة، حينئذ اللفظ متعدد ولا يمكن أن يتعدد اللفظ والقصة واحدة والمتكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم، يسلم بأن القصة واحدة، لكن الرواية متعددة من جهة الصحابة، بمعنى أن الصحابة رووا هذه الألفاظ بمعنى واحد، فهموا من شهادة أن لا إله إلا الله يوحد الله، وفهموا من التوحيد عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وفهم الصحابة في مثل هذه المواضع يعتبر من الحجج التي تثبت بها الأحكام الشرعية. ثم هذا المعنى لو لم يرد الحديث بالتعدد بهذه المعاني جاء تفسير لا إله إلا الله في القرآن بذلك كما ذكرنا في الآية السابقة. ولذلك جاء في قول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. إذن نخلص من هذا أن لا معبود هذا ليس من اجتهاد المصنف ولا غيره، وإنما هو مما دل عليه لسان العرب ومما جاء به الشرع، حينئذ لا يحتج باللغة على نفي ما جاء به الشرع، بل هنا جاء فيه المعنيان فلا خلاف في ذلك البتة. إذن لا معبود، معبود هذا اسم مفعول أخذناه من ماذا؟ من إله، لا إله، إله فعال على وزن فعال، بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول، كالفراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، إله بمعنى مفعول. ثم أله يأله في لسان العرب يأتي بمعنى عبد يعبد، وهو كذلك. ثم جاء كذلك في الشرع في الأدلة التي ذكرناها سابقا. لا معبود بحق، لماذا زاد المصنف بحق؟ ما زاده المصنف؟ لأنه هذا على وفق ماذا؟ سن العرب، لأن لا هذه نافية للجنس، ولا نافية للجنس هذه تعمل عمل إن، عمل إن اجعل للا في نكرة، إذن تعمل عمل ماذا؟ إن، فهي تدخل على الجملة الاسمية المبتدا والخبر. فإذا كان اسمها لا إله حينئذ يرد أين الخبر؟ لابد لها من خبر، لأن الأصل في إله مبتدا، والمبتدا لابد له من ماذا؟ من خبر، حينئذ الخبر يكون محذوفا. والغالب في لسان العرب في خبر لا إسقاطه، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، حينئذ يرد تقديره بماذا؟ قدره النحاة بموجود، نقول هذا التقدير باطل لأنه مصادم لمعنى التوحيد في الشريعة، إذ لو قيل لا إله لا معبود موجود إلا الله لاقتضى أن كل من عبد أو ما عبد من دون الله تعالى فهو الله، إذ هي هو كما قال بعضهم كل صنم لا معبود إلا الله، حينئذ هذا يلزم منه ماذا؟ الاتحاد، فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو الله، هذا باطل. إذن صار المعنى مصادما لما جاءت به الشريعة. ومعلوم كما سبق وقررنا أن أعلى درجات الإجماع القاطعي هو بيان معنى التوحيد، أمر الله تعالى بالتوحيد ولم يتركه من حيث التفسير والإيضاح والبيان للخلق البتة، بل لم يتركه حتى للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل بيّنه أتم بيان، وبيّنه على أي وجه؟ على ما سبق بيانه أنه جل وعلا هو الإله الحق، وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه. إذن لا إله لا معبود موجود إلا الله، هذا المعنى وهذا التقدير الذي قدره كثير من النحاة هذا باطل، هذا يعتبر تقديرا باطل. نعم يمكن أن يصحح إذا نعت اسم لا بحقا كما نص على ذلك الحكم في معارج القبول، وهو له وجه، لا إله حقا معبود إلا الله، هذا لا إشكال فيه، هذا لا محظور فيه البتة، لكن لا نحتاجه. لماذا؟ لأن الأصل في تقدير الخبر في مثل هذه الكلمة العظيمة الشرعية أن يقدر على وفق الشرع، فإذا كان المعبود بحق وبغير حق وجاءت هذه الكلمة لبيان المعبود الحق، حينئذ قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، حينئذ نقدره بماذا؟ بحق، وهو أنسب، وهو الذي يكون متفقا مع الأصول العامة. حينئذ لا معبود بحق حق، قلنا الأصل حق، وبعضهم يرى أن الأولى أن يقال حق ولا يقال بحق، هذا إن جعل الباء أصلية فتحتاج إلى ماذا؟ إلى جار مجرور سلم ذلك، وإلا الأصل في الباء إذا جاءت في سياق النفي أنها زائدة، أنها زائدة. حينئذ لا إله لا معبود بحق، نقول حق هذا خبر، خبر لا مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن الباء في هذا الموضع قطعا لابد من جعلها زائدة ولا تكون أصلية، فلا يظن الضال أن بحق كقوله مررت بزيد، الباء والجار والمجرور يحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق، إنما يحتاج الجار المجرور إلى متعلق إذا كان الحرف أصليا، لابد للجار من تعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، نحو مرتقي، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، هذا فيما إذا كان الحرف أصليا، وأما إذا كان الحرف زائدا فلا نحتاج إليه البتة. إذن بحق هذا التقدير صحيح، والشأن فيه كالشأن فيه أليس الله بأحكم الحاكمين، الباء الزائدة تدخل في خبر لا وليس كثيرا، وكذلك ما النافية وإن كان في لا أقل لكنها داخلة وهي مسموعة في لسان العرب، أليس الله بأحكم، نقول بأحكم الباء هنا زائدة، وأحكمي هذا خبر ليس منصوب ونصبه فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن لا إشكال في قول المصنف هنا لا معبود بحق إلا الله، عرفنا أنه قد قال الله تعالى لا إله إلا الله، يأتيك ملحد يقول لك لا إله، الله تعالى ما قال لا معبود بحق، من أين لك هذا المعبود؟ من أين لك بحق؟ تقرره على التفصيل الذي ذكرت لك سابقا. ثم زاد المصنف إيضاحا لهذه الكلمة بقوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. أراد أن يبين أن هذه الكلمة قائمة على ركنين، قائمة على ركنين، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات، لأنه لا يتحقق الإفراد الذي هو التوحيد إلا بالنفي والإثبات، فالإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، لابد من اجتماع الأمرين. لو قيل لا إله هل فيه إثبات؟ جواب لا، ليس بإثبات، ليس بتوحيد. إذا قيل الله إله هل هذا توحيد؟ ليس بتوحيد، ليس بتوحيد، لابد من ماذا؟ لأنه إذا قال الله إله، المشركون أقروا بأن الله تعالى إله، وإنما أنكروا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن الآلهة الله معها وهي آلهة جعلها واحدة، هذا الذي أنكره المشركون. إذن الله إله هذا لا يفيد التوحيد لأنه إثبات محض، ولا إله هذا لا يفيد التوحيد لأنه نفي محض، لابد من الجمع بين الركنين الإثبات والنفي. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. إله هذا اسم لا، لا هذه نافية للجنس، لا نافية للجنس، يعني نافية لحكم الخبر عن الجنس، نافية لحكم الخبر عن الجنس. وعرفنا أن الخبر ما هو حق، إذا نفت ماذا؟ استحقاق الألوهية، نفت استحقاق الألوهية. ولذلك نص بعض أئمة الدعوة أن لا إله إلا الله لم تنفي وجود الآلهة، وإنما نفت ماذا؟ استحقاق كونها آلهة. لا لأن القاعدة هنا أن الإله نوعان، إله بحق وإله باطل، لأن كل من عبد، كل من عبد حينئذ صار إلها لعابده، كل من عبد صار إلها لعابده. فإن كان المعبود هو الله فهو الإله الحق، وإن كان المعبود سوى الله تعالى فهو الإله الباطل، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. ويقرر المناطق هنا معنى باطلا، وهو أن الإله هذا معنى كلي ليس له في الخارج إلا فرد واحد وهو الإله الحق، هذا باطل. لماذا؟ لأن المعنى الكلي هو ما يشترك في معناه متعدد في العقل، فمفهم اشتراك الكلي، إذن هو في المعنى في العقل في الدلالات العقلية يفهم اشتراكا، لكن في الخارج ليس ثم إلا الإله الحق، هذا باطل. وإن وافقهم الشيخ الأمين في مقدمة المنطقية لكنه غلط فيه في هذه المسألة. إذن لا إله، إله نقول هذا كلي وله أفراد، إن أريد به الإله الحق فليس إلا فرد واحد، وليس هذا مراد المناطقة، لأنهم أخذوا الإله لا بقيد الأحقية، يعني كلامهم ليس بقيد الأحقية، وإنما أخذوا اللفظ من حيث هو إله فقط. أما الإله الحق فهذا القيد، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه واحد ليس له إلا فرد واحد، لكن الذي يعتبر نكرة عندهم وهو الذي يسمى كليا هو لفظ إله. قالوا هذا لا يمنع العقل عند تصوره من ماذا؟ من وقوع التعدد فيه، وقوع الاشتراك، وقوع الاشتراك، وهذا باطل من حيث المعنى كذلك، فيه استلزام آخر. حينئذ لا بقيد الأحقية هو الذي أخذه المناطقة، وعليه نقول لا إله، إله هنا اسم جنس وهو الذي دخلت عليه لا، فنفت ماذا؟ نفت صفة الخبر عنه، يعني أحقية الإله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. أراد أن يبين أن الرد هنا يكون على المخالف الذي سلم بكون الباري جل وعلا لا شريك له في ملكه ولا شريك له في كونه خالقا رازقا، كذلك يلزمه ماذا؟ أنه لا شريك له في عبادته، فكأنه استدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة الألوهية، استدل بعدم اعتقاد الشركة في أفعال الباري جل وعلا وهو أفراد توحيد الربوبية على عدم وقوع الشركة في ماذا؟ في عبادته جل وعلا. لا إله إلا الله، إلا الله إلا هذه أداة حصر أو أداة استثناء ملغاء، وهنا يذكر النحاة مسألة وهي هل المستثنى داخل في المستثنى منه أو لا، هل المستثنى داخل في المستثنى منه أو لا؟ نقول الصواب لا، ليس داخلا في المستثنى منه، وإنما الاستثناء هو قول متصل الذي هو إلا، دل على أن المذكور معه ليس مرادا بالحكم، هذا هو الحق، وهذا عرفه به الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة في الروضة وغيرهم، لكنهم قلة. صواب خلاف ما عليه كثير من الأصوليين. لماذا؟ لأنك لو قلت بأنه إدخال ثم أخرج هنا لا يوجد موحد على وجه الأرض أو لا، فهمتم أصل المسألة؟ إذا قال قائل قام زيد، قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، عند كثير من النحاة زيدا دخل في القوم ثم أخرجته، يعني حصل تناقض، ولذلك ألزم بالتناقض، لأنه أثبت أولا أن زيدا قام ثم قال زيد لم يقم، كأنه قال زيد قام وزيد لم يقم، هذا تناقض، هذا لا إشكال فيه، فليتناقض كما شاء. لكن لا إله إلا الله، ها لا إله إلا الله، إذا أدخل الله لفظ الجلالة الله الحق فنفى عنه الألوهية كفر. إلا الله، الله إله وليس بإله، وهذا باطل، وألزمهم به ابن القيم رحمه الله تعالى ورجح هذا، أن المستثنى ليس داخلا في المستثنى ولا في حكمه، يعني هو خارج، خارج من المستثنى ومن الحكم، يعني الذي نطق قال لا إله لم يرد أصلا ابتداء إلا الله، لكن لما كان ثم وهم قد يقع عند المخاطب أنه دخل فقال إلا الله، إلا الله هذه قرينة تدل على أنه غير مراد، ليس أنه أخرج، وإنما هي قرينة تدل على أنه غير مراد بالقول الأول، قام القوم لم يدخل زيد أصلا، ما نوى دخول زيد فلم يحتج إلى إخراجه، لئلا يتوهم السامع أن منهم زيد قال ماذا إلا زيدا، فإلا زيدا هذا قول مذكور يدل على أن القول السابق لم يدخل فيه زيد، وقل ذلك في لا إله إلا الله. كلمة التوحيد فسرناها بما ذكر، ولها أركان وشروط، عرفنا ركنيها النفي والإثبات، وشروطها سبعة أو ثمانية ولا إشكال، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول لها، علم يقين وصدق وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول لها، هذه شروط يسميها العلم شروطا، لكنها في الحقيقة هي أركان، انتبه، هذه شروط، والشرط خارج عن الماهية أو لا، هنا التباس، بعض المصطلحات تحتاج إلى تحرير، الشرط خارج عن الماهية، حينئذ هل المعنى المراد هنا الشرط بالمعنى الاصطلاحي والركن جزء الذات والشرط خرج، أم المراد أنها أركان؟ نقول المراد أنها أركان، أنها أركان، لو قيل أركان لا إله إلا الله لكان أولى، لكن كما ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود أنهم قد يتوسعون فيطلقون الشرط على الركن والركن على الشرط مجازا، بجامع أن كل منهما تتوقف عليه المهية، بجامع أن كل منهما تتوقف عليه المهية. إذن شروط لا إله إلا الله المراد بها ماذا؟ أركان، بمعنى أنها داخلة ليست خارجة، بل هي داخلة في مسمى لا إله إلا الله، في مسمى لا إله إلا الله. إذن سبعة، شرط الأول العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا الذي سبق، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، هذا المعنى لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا اعتقده، لا يكون موحدا إلا إذا اعتقد هذا المعنى، لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا يدندن بكلمة لا يدري ما تحتها من معنى، وإنما لابد أن يعتقد العلم، وإلا انتفى ركن، إن شئت قل شرطا من شروط لا إله إلا الله، معلوم أن توقف الماهية على الشرط أو الركن هذا يدل عليه ماذا؟ أن الماهية تزول بزوال هذا الركن أو بزوال هذا الشرط، فمن لم يعتقد أن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله، من لم يعتقد هذا المعنى فليس بمسلم، ليس بموحد. إذن الأول العلم المنافي للجهل، الجهل بلا إله إلا الله هذا من شأن الكفار، وليس الشرط في الكافر أن يكون كافرا أن يكون عالما، بل أكثر من حكم الشارع بكفرهم وأنهم مشركون أنهم جهال، كما نص على ذلك ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا يشترط أن يكون عالما، فلو سب الله تعالى ولا يدري أنه كفر كفر، ولو ترك الصلاة ولا يدري أنها ترك كفر كفر، لا يشترط فيه أن يعلم ماذا أن هذا كفر. أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، لابد من العلم واليقين والجزم. وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق، حقنا ماذا؟ لا إله إلا الله. وهذا مما يجعل مرجحا لتقدير الخبر بأنه بأنه حق، يعني سمى الكلمة كلها ماذا؟ حق. إلا من شهد بالحق لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم، ما نطقت به ألسنتهم. فلابد من العلم الصحيح المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. العقيدة كلها لا يصح فيها شك ولا ظن، لابد فيه من الجزم، ولذلك لا تسمى عقيدة إلا مع الجزم. فأن يكون مستيقنا يعني على يقين بمدلول هذه الكلمة، يقينا جازما، فلابد من اليقين ولا يكفي الظن، فكيف بالشك؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فإن ارتابوا ليسوا بمؤمنين. ما وجه الدلالة؟ جاء بالحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حينئذ إن ارتابوا بالمفهوم دل على أنهم ليسوا بمؤمنين، وهذا شرط واضح بين، بل هو ركن في معنى لا إله إلا الله. وجاء في الحديث فأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وجاء حديث من لقيت من وراء هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، دل على أن اليقين هذا ركن في معنى لا إله إلا الله، إن شئت قل شرطا. الثالث القبول المنافي للرد، فالرد للشرع هذا يدل على ماذا؟ على انتفاء التوحيد من القلب، وهو كذلك، وجميع قصص الأنبياء مع أقوامهم دليل على هذا الركن. القبول لابد أن يقبل لا إله إلا الله، يقبل أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، ثم يستلزم ذلك قبول شرعه، فإن لم يقبل شرعه حينئذ دل ذلك على عدم قبول كونه مستحقا للعبادة، وإذا كان كذلك انتفى عنده لا إله إلا الله. هذا الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، وهذا الإخلاص مر معنا، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. سادسا الصدق المنافي للكذب، يعني الصدق من قلبه من أجل أن يواطئ القلب واللسان، هذا احتراز عن النفاق، احتراز عن النفاق. سابع المحبة المنافية لضدها، يعني المحبة لها لهذه الكلمة ولأهلها، لأنه يجب أن يحب التوحيد ويجب أن يحب أهل التوحيد، ولاء والبراء، حب والبغض، حب يكون للتوحيد وأهله والبغض يكون للكفر وأهله، والذين آمنوا أشد حبا لله. زاد بعضهم الكفر بما سوى الله تعالى، وهذا داخل في العلم، داخل في العلم، لأن يعني العلم ناف لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله تعالى. إذن لا إله إلا الله لها معنى شرعي، لأن التوحيد حقيقة شرعية فسره الباري جل وعلا وبينه وتم بيانه، وله أركان وله شروط بالمعنى الذي ذكرناه، ثم تحقيقها ألا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع. قال رحمه الله تعالى وتفسيرها، أي تفسير هذه الكلمة الذي يوضحها ويبينها أتم إيضاح وبيان، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ قال إبراهيم إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان. إذ قال إبراهيم وخليل الله إمام الحنفاء وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم لأبيه آزر، لأبيه آزر الله عز وجل في غير موضع قال إبراهيم لأبيه، فالأصل في الأبوة ماذا؟ يكون الأقرب الأدنى، وكثير من المفسرين يقول عمه، هذا ليس بالصواب، الصواب أن يقال أبوه أبوه الأصل القريب لأبيه. وقومه إنني براء، يعني بريء، براء صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء، براء مما تعبدون يعني من الأوثان، مما تعبدون من الأوثان. وهذا يوازي تفسير لي لا إله، لأن فيه براءة مما تعبدون، لا إله إبطال لكل ما يعبد من دون الله، لا إله. إذن إنني براء مما تعبدون يعني من الذي تعبدون، ما هذه اسم موصول معنى الذي، يعني إذن يعم كل ما يعبدونه من الأوثان، ولذلك أطلق مما تعبدون من الأوثان وغيرها إلا الذي فطرني، هذا فيه إثبات وهو إلا الله، إلا الذي فطرني إلا الله، فإنه يعني الله عز وجل الذي فطرني إذن تفسيره الذي وضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، مما تعبدون براء مما تعبدون، هذا موازن لقوله لا إله، فإنه فيه نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني هذا موازن لقوله إلا الله، وفيه إثبات الباري جل وعلا وأنه المستحق لي للعبادة. إلا الذي فطرني يعني خلقني ابتداء على الفطرة، على الفطرة، فإنه جل وعلا سيهدي، السين هذه لي للتوكيد يعني سيرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم. وجعلها أي إبراهيم عليه السلام جعل هذه الكلمة وهي البراء من كل معبود سوى الله كلمة باقية أي مستمرة في عاقبه أي في نسله يقتدي به من هداه من ذريته لعلهم يرجعون إليها. ودلت الآية على أن معنى لا إله إلا الله، على أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله. وقوله تعالى مما يوضح فذلك هذه الكلمة يفسرها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية كذلك تضمنت تفسير التوحيد، والتفسير التوحيد ليس محصورا في هاتين الآيتين، القرآن كله بيان للتوحيد، جاء بيانه في الفاتحة كما جاء في خاتمة القرآن. قل يا أهل الكتاب، هذا نداء لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، تعالوا أي هلموا إلى كلمة واحدة لا غير سواء بيننا أي مستو أمرها بيننا وبينكم. وقيل كلمة سواء كلمة عدل، وهي أن نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. إذن كلمة سواء بيننا وبينكم يعني يستوي أمرها وشأنها من حيث الإيجاب ومن حيث المعنى. ثم فسر هذه الكلمة بقوله ألا نعبد أن لا، ألا أن لا، ألا نعبد إلا الله، ولذلك نصب الفعل نعبد، هذا منصوب بأن المدغم فيه لا، أن لا نعبد إلا الله أي ألا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله. هذا معنى ماذا؟ معنى لا إله إلا الله. إذن لا معبود مأخوذ معبود من ماذا؟ من العبادة. ويدل على ذلك قوله كذلك هذه الآية ألا نعبد إلا الله، هذا موازن للا إله إلا الله، أي ألا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله ولا نشرك به شيئا. قلنا مرارا أن نفي الشرك أو النهي عن الشرك بعد الأمر بالعبادة هذا من عطف الخاص على العام، أو إن شئت قل من عطف ما دل عليه اللفظ السابق ضمنا أو بالمفهوم، والضمن أحسن. ولا نشرك به شيئا، لأنه لا يصح أن يقال ألا نعبد إلا الله إلا إذا ترك ماذا؟ إلا إذا ترك الشرك. ألا نعبد إلا الله، إذا الشرك قد ذهب بحذافيره. قوله ولا نشرك به شيئا هذا من باب التأكيد، يعني دل عليه ضمنا قوله ألا نعبد إلا الله. ولا نشرك به بالله عز وجل شيئا، لا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا غير الله عز وجل، بل نفرده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، في معصية الله، فإن الشرك في الطاعة هذا معلوم أنه من أنواع الشرك، ولذلك إذا أطاعوا في معصية الله تعالى فقد اتخذه ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن تولوا يعني امتنعوا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأن مسلمون، قولوا يعني صرحوا بذلك، انطقوا بألسنتكم. والقول هنا يدل على ماذا؟ على اللفظ والمعنى، وليس المراد به القول في النفس، اشهدوا بأن مسلمون مخلصون لله تعالى بالتوحيد دونهم، أي تلفظوا بذلك صراحة أنكم مسلمون وأنهم كفار وأنكم بريئون منهم وما هم عليه. إذن هاتان الآيتان دلتا على معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله الدلالة ليست خاصة به بتوحيد الألوهية، وإنما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلت على النوعين الآخرين بالتضمن، بالتضمن. ولذلك باتفاق أن لا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، ودلت على توحيد الربوبية فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إله الأرض والسماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعليه إذا تقرر ذلك إذا قيل لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية لا يرد القول، لا يقال هذا باطل، إنما يقال ما نوع الدلالة؟ إن قال لا إله إلا الله تدل مطابقة على توحيد الربوبية فهو مبتدع، وإن قال بأنها تدل ضمنا على توحيد الربوبية فهو حق، فهو حق، لأنه لو قال بأن لا إله إلا الله تدل مطابقة على توحيد الربوبية لكان الأصل في التوحيد هو الربوبية وليس الأمر كذلك، بل هذا مخالف لما أجمع عليه الرسل قاطبة كما مر معنا. فلا إله إلا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا مطابقة ما هو المعنى؟ توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. لكن لو قال لا إله إلا الله تدل على أنه لا خالق إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا محي ولا مميت إلا الله بالتضمن فهذا حق، لكن إن قال بمعنى لا إله إله معناه خالق نقول هذا بدعة، هذا بدعة. إذن لا إله إلا الله تدل على معاني التوحيد الثلاثة لكن بالنظر إلى أنواع الدلالات، مطابقة تضمن التزام. حينئذ إذا دلت، إذا قيل بأنها دلت على توحيد العبادة بالمطابقة فهو الحق، وتدل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات بالتضمن هذا لا إشكال فيه وهو الحق، ومخالفة ذلك يعتبر من البدع. ثم قال رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله، بقي وقته لا نقطع، ودليل شهادة أن محمد رسول الله، شهادة ثانية، شهادة ثانية قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول، اللام هذه موطئة للقسم، موطئة للقسم، جاءكم رسول أقسم الله عز وجل لتأكيد الكلام وتعظيمه، قسم يفيد التقوية والتعظيم، والمقسم هو الله، والمقسم عليه هو مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقسم به هو الله، فالذي أقسم هو الله، والمقسم به هو الله، كما في قوله فلا وربك، أقسم الله تعالى بماذا؟ بذاته المقدسة، فهو المقسم وهو المقسم به. أقسم بماذا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، تعرفون نسبه وصدقه، ليس بملك فلا تستطيعون مخاطبته والجلوس معه، بل هو بشر يتمكنون من سؤاله متى شاءوا، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما شق عليكم من الأعصال والأغلال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن هذا الدين يسر، والعنة بمعنى المشقة، حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار، وعلى منفعتكم ودفع الضر عنكم، بالمؤمنين لا بغيرهم رؤوف الرحيم، بالمؤمنين لا بغيرهم يعني لا بالكفار، بل هو مأمور صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وأما بالمؤمنين فهو ذو رأفة ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام، كما أن الغلظة وشدته على الكافرين، رؤوف رحيم. ومعنى الشهادة يأتي بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.